الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى من اتبعهم بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوات في الله، أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا جميعا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نبين لعباد الله الخير ونحثهم عليه، ونبين لهم الشر ونحذرهم عنه، امتثالا لقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الأخوات في الله، أسأل الله أن تكون كل واحدة منكن قدوة لأمهات المؤمنين: خديجة بنت خويلد، ميمونة، صفية، عائشة رضي الله عنهن أجمعين، وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديات بزوجات النبي لبناته رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. أيها الأخوات في الله، أولا أوصي كل واحدة بتقوى الله جل وعلا، ثم أقول أيها الأخوات لنتذكر في هذه اللحظة والتي قدمت بها إليكم زائرا، أسأل الله أن يجعلها زيارة مباركة، إنه على كل شيء قدير. وهذا واجب المؤمن أن يؤصي إخوانه المؤمنين والمؤمنات بتقوى الله عز وجل. نعم أيها الأخوات، وصيتي لكل واحدة بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف: معنى اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال سبحانه وبحمده: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أولا لنعرف ما هو الغد. الغد هو كما أخبر الله به جل جلاله في قوله سبحانه وبحمده: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وأخبر الله عنه أيضا في قوله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. نعم، وما أدراك ما غد. غد هو كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ثم قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يوم غد، وما أدراك ما غد، أخبر الله جل وعلا عن ذلك اليوم، فقال سبحانه وبحمده: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولتنظر نفس ما قدمت لغد وما هو غد أيها الأخوات في الله اسمعنا اسمعنا رب العزة والجلال وهو يقول فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولتنظر نفس ما قدمت لغد اسمعوا ما ذلك اليوم أيها الأخوات اسمعنا ذلك اليوم وما الذي يحصل في ذلك اليوم يقول جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم متى؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد متى ذلك اليوم متى يكون ذلك اليوم يخبرنا الله جل جلاله متى يكون ذلك اليوم إن الدنيا لها نهاية أيها الأخوات في الله إن الدنيا لها نهاية والله ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى ما تركنا هملا بل خلقنا الله جل وعلا لأمر عظيم يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم يجزي الله على هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيها الأخوات في الله اذكرن ذلك اليوم الذي يجزى فيه العباد على أعمالهم ومتى يكون ذلك اليوم ومتى يكون ذلك اليوم هو والله يوم أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فنخرج من القبور الذكور والإناث الصغير والكبير الأولون والآخرون يخرجون حفاة عراة غرلا ليقفوا بين يدي الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لماذا نقوم يا أخت في الله لماذا نقوم ليحاسبنا الله جل جلاله على ما عملناه في الدنيا على ما قدمناه في الدنيا من الأعمال فهنيئا والله ثم والله لمن كانت أعماله صالحة هنيئا لمن قدم الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا هنيئا لمن قضى هذه الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة بالدعوة إلى الله بنصح عباد الله بإرشاد عباد الله بدلالتهم على الخير بتحذيرهم من الشر فهنيئا له يوم القيامة يوم أن يقع ذلك اليوم الذي قال الله فيه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله أكبر أيها الأخوات، والله إنها هي الحياة الصحيحة، هي الحياة الحقيقية ما بعد الموت، إما حياة نعيم في الجنة وإما حياة عذاب في النار. فيا أيها الأخوات في الله، وبعد هذه الموعظة أقول لنتقي الله جل وعلا ولنعمل بالصالحات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال سبحانه وبحمده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيها الأخوات في الله، ويقول جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لا إله إلا الله، هذا كلام الله، هذا كلام الخالق الرازق المدبر المتصرف سبحانه وتعالى، هذا كلام ملك الملوك جبار الأرض والسماوات. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أيها الأخوات في الله، أقول في هذه الكلمة التي نريد أن نختصرها ولا نطيل، لأن هناك إن شاء الله كلمة بعد المغرب، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لحضور هذه الكلمة. أقول: أيها الأخوات في الله، اعلمنا وفقني الله وإياكنا وجميع المسلمين والمسلمات لما يحبه ويرضاه، أن هناك أعداء للإسلام وأعداء للمسلمين، أعداء للعقيدة الإسلامية، أعداء لعقيدة التوحيد، أعداء للأخلاق، أعداء للآداب، أعداء لمكارم الأخلاق. فينبغي لنا أن نحذر أولئك الأعداء الذين يريدون أن يخرجوا المرأة المسلمة من حصنها الحصين، يريدونها أن ترمي بالعباءة أو أن تلقي الحجاب عن وجهها حتى ينظروا إليها ويسخروا منها ويستهزئوا بها، ثم يتدرج بها الأمر قليلا رويدا رويدا، ثم يخرجوها إلى المحلات الخبيثة كما خرجت المرأة الغربية وصارت سلعة تباع في محلات الدعارة في المسارح وفي غيرها، يريدون من المرأة المسلمة أن تكون هكذا. نسأل الله ألا يحقق مرادهم، ونسأل الله ألا يوفقهم لما يريد من هذه الأخلاق السيئة. فيا أختي في الله، أقول لك: احذري من أعداء الإسلام، احذري من أعداء الإسلام والمسلمين. وأخبرك أن الحجاب فرضه الله عليك من فوق سبع سماوات، يقول المولى جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله أكبر، أي كرامة أفضل من هذه؟ أي كرامة أفضل من هذا؟ الله أكبر، حتى لا تؤذى المسلمة، لا تؤذى في وجهها، لا تؤذى في عرضها، لا تؤذى في أخلاقها. فيا أيتها المؤمنة بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يا من تريدين أن تنجي، يا من تريدين النجاة من عذاب الله، يا من تريدين النجاة يوم أن ينزل هادم اللذات ملك الموت ولقبض الروح، يا من تريدين أن تحظى بحسن الخاتمة، أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، احذري من المخالفات، احذري من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن في معصية الله وفي معصية رسوله صلى الله عليه وسلم الدمار والهلاك والخزي والبوار والعار والشنار على رؤوس الأشهاد. أما علمت أيتها الأخت في الله أنه ينادى على رؤوس الأشهاد، إما أن يقال سعدت فلانة بنت فلان سعادة لا تشقى بعدها أبدا، أو يقال شقيت فلانة بنت فلان شقاوة لا تسعد بعدها أبدا. فيا أختي في الله، إن كنت تريدين السعادة، إن كنت تريدين الحياة الطيبة، فالله الله بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثلي أوامر الله واجتنبي النواهي، كوني داعية لله، كوني داعية لله. وأبشرك أيها الأخت في الله أنك إذا دعيت لله واستجيبت هذه الدعوة وقبلت منك، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الثواب ما الله به عليم. أما علمت أيها الأخت في الله أنك إذا دعيت أخت لك في الله فاستجابت واستقامت على طاعة الله أن لك من الأجر مثل أجرها من غير أن ينقص من أجرها شيئا. الله أكبر، لا إله إلا الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيئا. ولكن مع الأسف الشديد والمصيبة العظمى، إذا دعت بعض الأخوات، نسأل الله أن يهديها لتكون من أخواتنا في الله ومن المتحابين في الله، حتى يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا دعت بعض الأخوات المفتونة التي إما أن تغتر بحضارة الغرب، بزبالة الغرب، بخراب الغرب، بدمار الغرب، الغرب الذين الآن يشكون مما بينهم من الدمار، يشكون ويتضمرون مما بينهم من الدمار والعار والشنار، حتى أن بعض الغربيات تبكي وتقول لبعض إخوانك المسلمين: يا ليتنا نطبق الشريعة الإسلامية، إن بتطبيق الشريعة الإسلامية كل خير. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فأقول أيتها الأخت، اتق الله، لا تروج المحرمات، لا تكون داعية إلى الشر، فإنه يوجد في صفوف المسلمين من تكون داعية إلى الشر والعياذ بالله. بعض النساء إما أن تروج أشرطة والعياذ بالله فيها أغاني أو فيها أفلام خبيثة، أو تروج صور محرمة، فإن والله عليها من الوزر مثل من استمع إلى تلك الأشرطة أو شاهدها أو أدخلها في بيته، فإن عليها من الأوزار مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فيا أيها الأخوات، اتقين الله، اتقين الله، وكن مربيات مسلمات داعيات إلى كل خير، داعيات إلى كل فضيلة، مقتديات بنساء السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا، إنه على كل شيء قدير. ثم أيتها الأخت في الله، أقول علينا مسؤولية عظيمة، وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن منها لعظمها ولثقلها، وتحملها الإنسان. لماذا؟ لأن الله ميزه بالعقل. فيا أختي في الله، عليك أمانة عظيمة، اتقي الله في أدائها، وقومي بأداء الأمانة قبل أن تعرضين على الله جل وعلا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية النتيجة يا رب ما هي النتيجة بعد هذا العرض؟ يقول الله جل وعلا: وهذا والله لمن أدى الأمانة وقام بحقوق الرب جل وعلا في الدنيا سواء من الذكور والإناث، قام بطاعة الله، جاء بعقيدة التوحيد، قام بشهادة أن محمدا رسول الله، أقام الصلاة، أعطى الزكاة، صام رمضان، حج بيت الله الحرام، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، بر بوالديه، وصل الأرحام، أصبح بين الناس، صار عنده حنان وعطف لإخوانه المسلمين من الأرامل، من الفقراء والمساكين، من الأيتام وغيرهم، فهنيئا له يوما أن يعطى كتابه بيمينه يوم الامتحان الأكبر، يوم أن يرفع الكتاب فرحا مسرورا ويقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. الله أكبر، ماذا يجزيه الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله جل وعلا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ثم يقال لهم في دار النعيم واللذة والبهجة والسرور: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر، بما أسلفتم في أيام الدنيا. فيا أخواتي في الله، اغتنمنا الحياة الدنيا بما يقربكن من الله جل وعلا من الأعمال الصالحة ومما يرضي الله باتباع الأوامر واجتناب النواهي. ثم اسمعنا لمن مات وهو مفرط وهو مضيع للأمانة ولم يؤدي الواجبات الربانية، نسأل الله العفو والعافية. اسمعنا ماذا يحصل له يوم القيامة عندما يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يقول الله جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الأخوة في الله، تصوري تلك السلسلة. يقول بعض المفسرين: لو أن حلقة من هذه السلسلة وضعت على جبل لتفسفت، فكيف بهذه السلسلة وهي تدخل من فمه وتخرج من دبره ثم يسحب إلى نار جهنم وبئس المصير؟ لماذا؟ لأنه لم يطع الله ولم يطع الرسول، لم يمتثل الأوامر، لم ينتهي عما نهاه الله عز وجل. فيا أخواتي في الله، الله اغتنمنا أوقات العمر، والله إن عمر الدنيا قليل. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأقارب؟ أين الأنبياء والمرسلين؟ يقول بعض السلف: ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. ولكن والله الدنيا لا تدوم لأحد. فيا أخواتي في الله، اجلسنا قليلا مع أنفسكن وتذكرنا قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم تذكرنا قول الشاعر رحمه الله: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير. إلى أن قال رحمه الله: وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا الخير هذا ما عليه ذنب يا أخواتي في الله هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور فيا أخواتي في الله الله الله بالتوبة النصوح أسأل الله الله بالرجوع إلى الله أخواتي في الله أقول وأكرر احذرنا احذرنا ثم احذرنا من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين احذرنا من دسائس أعداء الإسلام وأعداء المسلمين التي توجد في الأفلام والتمثيليات والأغاني الماجنات التي توجد في المجلات وغيرها احذرنا من ذلك تمام الحذر والله الله بالإقبال على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقول أيتها الأخوات في الله نجدد التوبة النصوحة وشروط التوبة الحمد لله كلنا يعرفها هي أولا أن يقلع الإنسان عن الذنوب والخطايا يقلع لماذا؟ يقلع خوفا من الله جل وعلا لأن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية كيف يعصي العبد ربه وهو يرزقه وهو الذي أوجده من العدم وهو الذي يرعاه وهو الذي يكلأه وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى كيف يعصي العبد ربه وهو الذي يدر عليه النعم وهو الذي أمده بالصحة والعافية كيف يعصي العبد ربه وهو يعلم أن الله يراه ولا تخفى عليه منه خافية إذن على العبد أن يقلع من الذنوب والمعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعاصي والذنوب ما خلاص ما يشاهد الأفلام ولا التمثيليات ولا يستمع إلى الأغاني ولا يجلس في مجالس الغيبة ولا مجالس النميمة ولا ينظر إلى المجلات الخبيثة ولا يجلس مع الشريرات اللواتي همهن الإفساد في الأرض لا بل يغير مجلسه يكون في الدعوة إلى الله إن جلس في مجلس يكثر فيه من ذكر الله يا أخواتي في الله لنقرأ شيئا من كتاب الله لنقرأ شيئا من سيرة الصحابيات رضي الله عنهم لنتجاذب الحديث فيما ينفعنا أيها الأخت في الله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أقول قلنا هكذا في مجتمعكنا قولي أيها الأخت في الله الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة ذكر الله من ذكر الله كذا وكذا له كذا وكذا يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة اسمعي أيتها الأخت في الله اسمعي هذا الفضل العظيم من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وعدلت له بعتق 10 رقاب وكان في يومه في حرز من الشيطان ولم يأتي أحد أفضل منه يوم القيامة إلا أحد قال أكثر منه الله أكبر أي فضل أعظم من هذا أيها الأخت في الله أي فضل أعظم من هذا والله إن قضاء الوقت بذكر الله بطاعة الله خير والله من قضاء الوقت فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وكما سمعت عندما يعطى الإنسان كتابه في يمينه وعندما يعطى كتابه بشماله فهذا فيه من الحسنات وفيه من الأعمال الصالحة التي ينجو بها من النار ويدخل بها الجنة وهذا كتابه مملوء بالآثام والسيئات والمعاصي يأخذه ووجهه أسود نسأل الله العافية ثم مآله يسحب إلى النار نعوذ بالله من النار ثم يا أختي في الله بعد الشرط الثاني الشرط الثالث وهو الندم على ما فات يندم الإنسان على ما فات منه من المعاصي والذنوب ويقول كيف أنا لو مت وأنا على تلك الحالة ويكثر من الاستغفار ويقبل على الله جل وعلا الرابع إذا كان عند الإنسان مظلمة لأخيه فليردها إليه وليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ثم نبشر بفضل الله إذا تاب العبد أن الله يتوب عليه ويكون من أحباب الله أسأل الله أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح وأن نكون متناصحين فيما بيننا متعاونين على البر والتقوى وأقول لأخواتي اللواتي عزفنا عن الزواج بحجة إحداهن تقول حتى أكمل الدراسة وحتى أقول اتق الله عز وجل لا يفوتك الركب لا يفوتك الركب أيها الأخت في الله ثم أقول لأخواتي المتزوجات ورزقهن الله بأولاد اتقين الله بأولادكن، ربهن التربية الإسلامية، كوني مدرسة إسلامية تخرج أجيالا طيبين، فإنهم إذا مت يدعون لك بالمغفرة ويتصدقون عنك ويبرون، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالله الله بالتربية يا أخواتي المسلمات، مروا أولادكن بالصلاة وهو ابن 7 سنين، علموهم كيف يتوضؤون، كيف يدخلون المسجد. وإذا كانت عندك بنية صغيرة فاحذري أن تلبسيها ملابس الغرب، ملابس الإفرنج، احذري من ملابس الإفرنج، فإنك تقعين في وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تلبسي هذه البنية ملابس قصيرة، اتق الله، فإنك سوف تسألين عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. في مكان النساء بعد المغرب هذه. إذا أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا، وإن شاء الله تحرصنا على شراء الشريط إذا خرج هذه الليلة لما فيه من الفائدة. أسأل الله أن يحقق الفائدة ويجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. بعض الأخوات يا شيخ دائما لك توجيه نصيحة حول لبسهن للنقاب، وخاصة في الكامل هنا أو في أماكن أخرى تلبسن النقاب وبعضهن يطلن الأظافر، نرجو منك ونأمل نصيحة لهم. أسأل الله التوفيق والسداد. أما النقاب فلا ينبغي للمرأة أن تلبس النقاب الحديث الموجود الآن الذي وسعت فتحاته حتى تبدو منه العينان كاملة ويبدو منه نصف الخد، هذا فتنة أيها الأخوات في الله، هذه فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ولا تكوني من اللواتي أخبر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صنفان من أهل النار، أسأل الله العافية، صنفان من أهل النار لم أرهما، يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الصنفان قال: منهن نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال بعض العلماء: كاسيات أي عليه اللباس، ولكن إما أن يكون ضيق أو يكون شفاف يبدي ما تحته من المحاسن وغيرها. فيا أختي في الله، اتق الله، وعليك بالملابس الفضفاضة أي الوسيعة التي لا تبدي المحاسن للرجال. أما إذا كنت متزوجة فالله الله ائت بالزينة عند زوجك كلها جزاك الله خيرا، تزيني لزوجك بكل ما تجدين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أما إطالة الأظفار فهي أيضا مخالفة للفطرة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كل عاقل يعرف لما في إطالة الأظفار مما يجتمع فيها من الأوساخ التي تسبب على الإنسان الأمراض، لأن الشريعة الإسلامية ما أمرت إلا بخير ولا حذرت إلا عن شر، فتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطالة الأظافر وأمره بقصها لما فيها ولما يوجد فيها من الأمراض، فاحذري أيتها الأخت في الله. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفلج وهو إبعاد الأسنان، ونهى عن التنمص وهو حلق الحواجب، كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نمتثل أمر الرسول ونقول سمعنا وأطعنا. وأقول أيضا أيها الأخت في الله، احذري ثم احذري من مصافحة الرجل الأجنبي الذي ليس لك بمحرم، فإنه لا يجوز مصافحته، مثل ابن عمك وابن خالك وابن خالتك وابن عمتك، هؤلاء ليسوا لك بمحارم، فلا يجوز لك أن تصافحيهم. فعلينا أن نتق الله جل وعلا ونأخذ بالآداب التي أرشد الله إليها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.